بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المنن العظام التي امتن الله بها على أحبائه المتقين الذين وجهوا وجوههم إليه مخلصين له الدين وتقربوا إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والشبهات منيبين وجاهدوا في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه مقبلين غير مدبرين، من هذه المنن العظام ما آذنهم به في القرآن الحكيم بأنه يحبهم، ومحبة الله لهؤلاء البررة من عباده يا لها من نعمة لا يقادر قدرها. نجد ذلك في مثل قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن ذلك أيضا ما جاء النص عليه واضحا بينا في العديد من المواطن، وهو تلك المعية الخاصة الميمونة، فهو سبحانه معهم يكلأهم برعايته ويؤيدهم بعونه ونصره، كما في قوله تعالى في سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وليس هذا فحسب، بل جاءت الآيات وبيانها من السنة مشرقة بتقرير أن حسن المآب والعاقبة المرضية في الدنيا والآخرة لأهل التقوى، التقوى التي أول مراتبها التوحيد والتوقي من الشرك بما قدم من صالح العمل القائم على الإيمان الذي خالفت بشاشته قلوبهم فانقادت جوارحهم للوقوف المطمئن عند حدود الله راضين مطمئنين، فهم مبشرون جزاء جهادهم وصبرهم بخير عقبى وأكرم مصير مهما ادلمت الخطوب واعترض سبيلهم الأذى في الله وعتو الصادين عن سبيله أعداء الحق والإنسان. والكلام على هذه النعماء، نعماء أن العاقبة الحسنة لأهل التقوى، هو ما نحن بسبيل الحديث عنه إن شاء الله بعد أن كانت لنا رحلة عجلة مع بعض النصوص التي دلت أوضح الدلالة وأبينها على أنه وهو المتفضل ذو المن والإحسان يحب المتقين وأنه مع المتقين، وكان آخر ما سعدنا باصطحابه من تلك النصوص المباركات قوله جل ثناؤه في آخر آية من خواتيم سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد تعددت في كتاب الله مواطن الكلام على العقبة وتقرير أنها في خاتمة المطاف للذين اتقوا ربهم وعملوا الصالحات، وبيان ماهية تلك العقبة وما هي زاخرة به من الفضل العميم والعطاء الذي لا ينقطع ولا ينفد، وأين من هذه العاقبة الفاذة عاقبة أولئك الذين طغوا وبغوا ملحدين في آيات الله مفسدين. وهكذا نرى في سياق الآيات المتعلقة بما نحن بسبيله وأسباب النزول وما إلى ذلك ما يوحي بعظيم قدر التقوى والمتقين، ويشرع أمام السالكين أولي الألباب أبواب الخير من هنا وهناك. وطوبى لمن عقل عن الله ورسوله ما تفيض به النصوص من البشريات لأهل الرسوخ في التقوى، ومن عيون تلك البشريات أن العاقبة الكريمة الغنية بالفضل والعطاء لهم. وذلك من آثار تلك الوقاية العظيمة من كل ما يحول دون المرء ودون مرضاة الله تبارك وتعالى، أو يمكن أن يوقع يوم القيامة في العذاب المهين. جاء في كتاب النكت والعيون للإمام الماوردي وقال بعض أصحاب الخواطر: فمن اتقى الله في أفعاله أحسن إليه في أحواله. أيها الإخوة، وإذا حصل للمسلم ذلك كان من أهل القرب الذين يفوزون بمحبة الله وأنه معهم بعونه ونصره وتأييده، ويكرمهم المولى عز وجل بجعل العاقبة الحسنة المرضية مثواهم في الدنيا ويوم الدين. ولما كانت العاقبة أو العقبة قد جاءت في كتاب الله بيانا لما أعقب المؤمنين المتقين مسلكهم القويم من مرضاة الله والعطاء الجزيل في الآخرة، وما أعقب الكافرين الظالمين كذبهم وصدهم عن سبيل الله من غضب الله والعقاب الشديد في الآخرة، تحسن الإشارة إلى ما قال الراغب الأصفهاني في المفردات من أن العقبة والعقبة يختصان بالثواب، نحو قوله تعالى في سورة الكهف: خير ثوابا وخير عقبا، وقال تعالى: أولئك لهم عقبى الدار. والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب، نحو قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة، نحو قوله سبحانه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وفي شأن قوله تعالى في سورة الحشر: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، قال الراغب رحمه الله: يصح أن يكون ذلك استعارة من ضده كقوله سبحانه: فبشرهم بعذاب أليم. والضمير في الآية يعود على الغاوي وهو الشيطان، والمغوي وهو الإنسان الذي قال له الشيطان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وفي ضوء هذا نقرأ ما تطالعنا به سورة هود من قوله تعالى خطابا لنبينا عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لقد جاءت هذه الآية الكريمة في أعقاب آيات عدة أتت على قصة نوح عليه السلام وخبره وخبر قومه، وعلى السنن القرآني في وضع الأمور مواضعها على محور الهداية، يعلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذه القصة بكل ما فيها وما حدث من الوقائع هي من أنباء الغيب التي لم يشهدها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من قومه، حتى يقول له من يكذبه: إنك تعلمتها منه، فهي وحي من عند الله تعالى مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح. ثم أمره الله تعالى بالصبر على ما يقتضيه القيام بأمر الله وتبليغ رسالته التي أوحى إليه، وعلى ما يلقى من التكذيب والعنة من مشركي قومه كما صبر نوح لأمر الله. ومهما تفاقمت الخطوب وظهر غثاء أهل الضلال، فالخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله بإيمانه وعمله الصالح، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأعظم بذلك من بشارة على طريق الدعوة إلى الله، حيث الصراع على أشده بين الحق وأهله وبين الباطل وسدنته. فليهنئ المتقون بحسن العاقبة وأفضل الثمرات عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. قال شيخ المفسرين الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هذه القصة التي أنبأتك بها من قصة نوح وخبره وخبر قومه من أنباء الغيب، يقول: هي من أخبار الغيب التي لم تشهدها فتعلمها نوحيها إليك. يقول: نوحيها إليك نحن فنعرفكها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل هذا الوحي الذي نوحيه إليه، فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، وما تلقى من مشركي قومك كما صبر نوح، إن العاقبة للمتقين. يقول: إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله فأدى فرائضه واجتنب معاصيه، فهم الفائزون بما يؤملون من النعيم في الآخرة والظفر في الدنيا بالطلبة، كما كانت عاقبة نوح إذ صبر لأمر الله أن نجاه الله من الملكة مع من آمن به، وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة، وغرق المكذبين به فأهلكهم جميعهم. هكذا أيها الأحباب، تثبت الكلمة القرآنية أهل التقوى وتبشرهم بخير مآل من خلال هذا الخطاب الكريم لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك كما صبر نوح، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة بتقواهم وصدقهم في الاتباع، كما فعلنا بالمرسلين ومنهم نوح وبأتباعهم حيث نصرناهم على أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل ثناؤه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والنسب متصل كما نرى بين هذا كله وبين قوله تعالى في ختام الآية التي ندندن حولها من سورة هود خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة: فاصبر إن العاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.